ستر الندى ستر الغراب سفاده فبدا وهل يخفى الرباب الهاطل جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل متشابه ورع النفوس كبيرهم وصغيرهم عطف الإزار حلاحل يفخر يفخر فإن الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسد أو جاهل ولقد علوت فما تبالي بعدما عرفوا أيحمد أم يذم القائل أذني عليك ولو تشاء لقلت لي قصرت فالإمساك عني نائل لا تجسر الفصحاء تنشدها هنا بيتا ولكن الهزبر الباسل ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحر بابل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحسب الهندي فيهم باقل وأما وحقك وأما وحقك وهو غاية مقسم لا الحق أنت وما سواك الباطل الطيب أنت إذا أصابك طيبه والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل ما دار في الحنك اللسان وقلبت قلما بأحسن من نفاك أنامل. طيب إذا هذه القصيدة قلنا قالها في هذا القاضي الذي كان يتولى الفداء بين الروم والعرب. شو يعني الفداء؟ كان يبادل الأسرى فيعني إذا أسير بأسير أسير من العرب عند الروم بأسير من الروم عند العرب لأنه يعني كانت أنطاكية على الحدود مع بيزنطة وبلاد الروم في الشمال. طيب قال في البيت الأول لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل لك يا منازل المنازل الحقيقية الدور البيوت التي لم يعد الأحبة طبعا المنازل أو الأطلال هي إشارة إلى من تحب هي إشارة إلى من كان يسكنها من الأحبة وغالبا طبعا أنت تحن إلى ربما ذكرياتك ربما أهلك ربما جيرانك لكن أنت تحن إلى النساء الحبيبات أو المرأة الحبيبة التي كانت تسكن هذه المنازل فقال لك يا منازل المنازل الحقيقية في القلوب منازل أنت أيتها المنازل الطينية لك منازل من الحب والعاطفة في قلبي لك يا منازل الحقيقية في القلوب منازل يعني مقام في القرآن الكريم وما منا إلا له مقام معلوم فمقام هذه المنازل في قلبي عظيمة ليست لجدرانها ولا لطينها ولا لغرفها ولكن لمن كان يسكن فيها ثم خلت منه لك يا منازل في القلوب منازل هذا الكان طبعا كمل الجمال من البحور الكامل أقفرت أنت وهن منك أواهل إذن صار عندنا منازل نوعان من المنازل المنازل الطينية والمنازل القلبية فقال أقفرت أنت أيتها المنازل الطينية منازل الحقيقية المادية أقفرت لم يعد أهلك يسكنونك وهن منازل القلب منك أواهل والأواهل جمع آهل والآهل العامرة بالأهل الذين يدورون فيها ويملؤونها بالضحكات وبالأقاصيص وبالحكاية وغيره فقال لك لقد أقفرت المنازل الحقيقية لم يعد فيها أهل ولكن منازل القلب مليئة بمن تحب فمهما غادرت الحبيبة هذه المنازل فإنها لن تغادر هذا القلب ثم قال في البيت طبعا المنازل عند ذي الرمة عند ذي الرمة قال ذي الرمة قال ألا حي المنازل بالسلام على بخل المنازل بالكلام يعني المنازل حيها بالسلام وإن كانت بخيلة عليك بالكلام ويقصد من يسكن هذه المنازل والشريف الرضي أيضا قال ما زلت أطرق المنازل بالنوى حتى نزلت منازل النعماني طيب ثم قال في البيت الثاني يعلمن ذاك وما علمت وإنما أولاكما يبكى عليه العاقل يعلمن يعني المنازل القلبية يعني قلبي يعلم ذاك يعلم أن هذه المنازل الطينية قد خلت من أهلها، وما علمت أيتها المنازل الطينية. يعني منازل القلب، وقال لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القلب، تعلم أن المنازل الحقيقية قد غادر أهلها منها، تمام؟ وما علمت، يعني المنازل الجدران هذه لا تعلم بأن أهلها غادرها أو غادروها. يعلمن ذاك وما علمت أيتها المنازل الحقيقية، وإنما أولاكما يبكى عليه العاقل. أولى المنازل أو أولى النوعين من المنازل أن يبكى عليه من عاقل من رحل عنه. والله جميل، شوف بقول حين يرحل الناس عن منازل فتصبح خالية وتصبح طلولا دارسة، يبكي الناس على من فارقها، في حين أن هذه المنازل لا تدري بمن رحل عنها، فلما تبكون على هذه المنازل الطينية ولا تبكون على المنازل القلبية التي تعلم من رحل؟ وإن هذه المنازل لا تشعر، وإن هذه المنازل ليس فرقا، أو يعني لا تشعر بالفرق إن أقام فيها الناس أو رحلوا. طبعا هذا على التوسع، لكن في الحقيقة كما قال أبو تمام: ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. فحين المنازل قد تكون تألف الناس التي فيها، بقول لك هذه المنازل ليس لها عينان وليس لها قلب وليس لها مشاعر وليس لها عاطفة، وبالتالي لا تعلم من فارقها، في حين أن القلب يعلم أن الأحبة قد فارقوا هذه المنازل، وأن ما في القلب من الأحبة، فلما تبكون على منازل قد فارق الناس ديارها، ولا تبكون على القلب الذي فجع بفرق هؤلاء؟ فإن القلب يدري ويشعر، وإن الديار والجدران والغرف لا تدري ولا تشعر. يعلمن ذاك وما علمتي، وإنما أولاكما، الأولى منكما يعني، يبكى عليه العاقل. فقلب العاشق أولى بأن يبكى عليه من الطلول الدارسة. ثم قال في البيت الثالث: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ قال: الحق عليه، أنا الذي نظرت إلى هذه الفتاة الحسناء التي غادرت هذه الديار، فكانت نظرتي سبب قتلي، لأنني لما نظرت إليها وقع حبها في قلبي فدمرني. وأنا الذي يقصد نفسه، اجتلب يعني أحضر، أتى بالشيء إلى نفسه. وأنا الذي اجتلب المنية، والمنية من أسماء الموت، طرفه نظره. فمن المطالب، أي فمن المطالب بالدم، ومن المطالب بالدية، بدية القتيل، والقتيل اللي هو أنا القاتل، وأنا قاتل، أنا الذي قتلت نفسي، أنا الذي أوردتها هذه الموارد. طبعا دعبل الخزاعي قال: لا تأخذ بظلامتي أحدا، قلبي وطرفي في دم اشتركا. يعني قلبي بحب من أحب، وطرفي بالنظر إلى من أحب، هؤلاء اشتركا في قتلي، فلا تأخذ بدمي أحدا ولا بظلامتي أحدا، أنا الملوم أولا وآخرا، كما قال الله تعالى: فلا تلوموني، على لسان الشيطان، على لسان إبليس لعنه الله، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. ثم قال في البيت الرابع: تخلو الديار من الظباء، وعنده من كل تابعة خيال خاذل. تخلو الديار من الظباء، ظباء قصد النساء، جمع ظبية، والظبية هي يعني الغزالة، وكنا عن النساء بالظباء، وهذا كثير في شعر العرب. تخلو الديار من الظباء، أي تخلو المنازل وهذه الديار والبيوت من النساء، وعنده اللي هو أنا، مقال في البيت الذي قبله: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فعنده أي عندي أنا، من كل تابعة خيال خاذل. قال لك التابعة هي الغزالة التي تتبع أمها. خيال خاذل، الخاذل المتأخر، تخاذلت الجماجم والرقاب، كما قال هو في قصيدة: تخاذلت الجماجم والرقاب، تأخرت يعني أو تفرق ما بينها. فقال لك: عندي من كل خازلة، من كل تابعة خيال خاذل. يقول لك: تخلو الديار من النساء، ويبقى خيالي متأخرا في هذه الديار، يعني خيالي مستقر في هذه الديار لا يخلو منها، فدائما أفكر بهم. ففي كل دار حلت فيها الحبيبة لدي خيال مثل الخاذل أي متأخر، مثل الغزالة التي تتبع أمها، بمعنى أنها إما ظلت في تلك الديار مقيمة تتذكر الأحبة، وإما هذا الخيال مشى مع هذه الغزالة الأم إلى حيث سارت أو صارت، فهو لا يتركها. فمعنى ذلك أنه لا يترك التفكير بمن يحب، مثلما لا تترك الغزالة التابعة الصغيرة يعني أمها التي تمشي أمامها فدائما تتبعها، فكذلك أيضا خيالي دائما يتبع من أحب، فأنا دائم التفكير فيها أو فيه. تخلو الديار من الظباء وعنده من كل تابعة خيال خاذل. ثم قال في البيت الخامس اللائي، قصد التابعة أو الظباء، نعت إما للظباء وإما للتابعة أو بدل من كل تابعة اللائي. وطبعا تروى اللائي بالياء وتروى اللائي بحذف الياء. وفي القرآن الكريم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلا اللائي ولدنهم. وفي الحقيقة تجمع للمذكر فتقول اللاؤن أو اللائين، كأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وفي أبيات شعر فيما قرأت يعني شاهد على أن اللاؤن هي جمع أو مثل الذين. فقال اللائي أي التي أفتكها الجبان بمهجتي وأحبها قربا إلي الباخل، يعني اللائي أفتكها بمهجة الجبان، يعني أفتك هؤلاء النساء بمهجتي بروحي، أقوى واحدة تستطيع أن تقضي علي قضاء مبرما الجبانة منهن. شو يعني الجبانة؟ الحيية التي تنفر إذا رأت الرجال أو تبتعد عن طريقهم أو لا تواجه الرجال، فقال فسماها الجبان. طبعا ليست الجبان عكس الشجاع يعني هنا، لكن هي النافرة، لأن النساء من حيائها ومن عفتها إذا رأت جمع من الرجال نفرت أو ابتعدت عن هذا الطريق. فقال هذه الحيية هي الأكثر فتكا بمهجتي. ليش؟ لأنه يريد أن يقول إن من يحب ليست امرأة فاسقة ولا امرأة يعني لا سمح الله مومس ولا امرأة مبتذلة ولا ساقطة، إنما هي امرأة عفيفة حصينة رزان أو حصان رزان. لا يفتكها الجبان بمهجتي وأحبها قربا إلي الباخل، وأكثرهن حبا وأكثرهن أو أقربهن إلي وأشدهن حبا عندي تلك التي تبخل علي بالوصال، فكلما تمنعت أكثر أحببتها أكثر. فكان يريد أن يقول أيتها النساء إن تمنعكن على الرجال يزيد من مكانتكن عندهم، فلا تبذلوا أنفسكم عند أول طارقة. لازم تكون المرأة دلال أو عندها دلال وممنعة، ليست يعني مبتذلة. طيب اللائي أفتكها الجبان بمهجتي وأحبها قربا إلي الباخل. ثم قال في البيت السادس الراميات لنا وهن نوافر والخاتلات لنا وهن غوافل. الراميات يعني اللواتي يرمين بالسهام، والمعروف أن الرجال هم الذين يرمون الرامون بالسهام. فقال لك إنما نظراتهن أو نظرات عيونهن مثل السهام، فيرميننا بسهامهن لكنهن لا يقصدن ذلك. وهن إيش قال؟ وهن نوافر، يعني هي مش ماضية في طريقها، نافرة في طريقها، يعني لم تقصد أن ترمي بسهام أعينها على الرجال، لكنها نظرت، فلما نظرت وقعت هذه النظرات في قلب المتنبي أو قلب هذا العاشق كالسهام. طبعا نحكي عن مقدمات طغرية عند المتنبي، المتنبي كان يرى أن كل ذلك لا يستحق أن يصرف عليه وقته ولا جهده ولا عقله ولا قلبه، ولكنه جرى مجرى الشعراء القدامى في المقدمات الطغرية من التشبيب بالنساء. فقال لك النساء حين طبعا هذه حقيقة، يعني ربما لم يقع فيها المتربي ولكن يتحدث عن حقيقة عامة عند البشر وعند النساء وعند العشاق، يقعون بالعشق من نظرة غير مقصودة من النساء. هي مش قصد تنظر إليك أصلا، هي لا تشعر بوجودك، هي أصلا طنشيتك بين قوسين، هي أصلا لا تعطيك أي قيمة، بس أنت حانت منها التفاتة نحوك فقتلتك. قال إيش؟ الراميات لنا وهن نوافر، أي موليات عنا لا يقصدن ذلك، والخاتلات لنا وهن غوافل. والخاتلات الخادعات، والخديعة أو الختل هو خديعة الصيد، يعني نقول ختل الذئب في العربية، ختل الذئب الصيد أي تخفى له، يعني لبد وسكن في مكان وتخفى للصيد لكي ينقض على فريسته، فهو خاتل وختول. بمعنى طبعا يريد أن يقول إن هؤلاء النساء ختلننا، أي أوقعننا في شراكهن، فوقعنا في حبالتهن أو في صيدهن، وهن غوافل وما كنا غافلات عن ذلك، بمعنى لم يقصدن الختل الحقيقي الذي يكون عن قصد أو عن سبق إصرار، إنما نصبن لنا هذه الشراك وهن غافلات عن أنهن يفعلن ذلك. والخاتلات لنا وهن غوافل. طبعا في البيت الخامس اللائي أفتكها، أفتكها هذا اسم تفضيل من فتك، واسم الفاعل فاتك، والصيغة المبالغة فتاك، والمصدر فتك، والفاتك الجريء، وذلك فاتك الأسدي، يعني سمي فاتك الأسدي أو فاتك أبو شجاع هذا الذي مدحه المتنبي والآخ قتله، قتل المتنبي، ففاتك الجريء. وقصد أفتكها أجرأهن علينا بقتلنا. طيب ثم قال في البيت السابع كافأننا عن شبههن من المها فلهن في غير التراب حبائل. كافأننا يعني شوف شبه النساء بالمها، المها تشبه النساء، يعني لو رأيتم المها، لو رحت على جوجل ولا على الجوجل إيميج أو على حتى أي حلقة عن الغزلان العربية ستكتشفون أن وجه الشبه الأكبر بين النساء والغزلان العيون، سعة هذه العيون. أصلا كل القصيدة، مطلع هذه القصيدة كله شغال على العيون وفكرة أن العيون قواتل. فقال لك نحن الرجال ماذا نفعل بالبقر الوحشي بالغزلان؟ نصيدها. فقالت النساء أنتم تصيدون أشباهنا، والله لنردن لكم الصاع صاعين. فكما صدتم الغزالات أو المها في البرية سنصيدكم أنتم، يعني داخل البيوت وفي الأحياء. فيعني رددنا لنا الصاع صاعين، كافأننا عن شبههن من المها. لكن نحن ماذا نفعل بالمها أو بالغزلان؟ نصيدهن بالشراك، بالحبائل، بالفخاخ. هن ماذا فعلن؟ إشقال فلهن في غير التراب حبائل. نحن نضع الحبائل، الحبائل جمع حبالة. وفي المثل اختلط الحابل بالنابل، يعني اختلط الصيد الذي يصاد بالحبالة والصيد الذي يصاد بالنبل، والنبل السهم. ففي أناس يصيدون بالنبل بإطلاق السهام على الصيد، أو يضعون الحبال في حفرة فيقع هذا الصيد في الحفرة فينضم هذا الحبل للشبكة، يعني فيصاد الصيد بهذه الطريقة. فقال نحن نضع الحبائل في التراب، للشبكات الصيد هذه في التراب، لكنهن يضعن حبائلهن أي شبكات صيدهن في غير التراب. يقصد أنهن بالنظر، يعني كافي عليهن أن ينظرن نحونا فيوقعننا في شراكهن فلا نستطيع منهن فكاكا. كافأننا، جميل الصورة، يعني إنه لا تعتدوا بقوتكم أيها الرجال، هكذا النساء تقول للرجال، لا تعتدوا بقوتكم أيها الرجال، إن كنتم متوحشين في صيد من يشبهننا من الغزلان في البرية بقتلهم، فنحن نقتلكم لكن قتلنا لا ينتج عنه دم، قتلنا ما زال أرحم، لكن قوتنا في صيدكم أعظم من قوتكم في صيد الغزلان. قال كافأننا عن شبههن من المها فلهن في غير التراب حبائل. ثم قال في البيت الثامن من طاعن ثغر الرجال جآذر ومن الرماح دمالج وخلاخل. قال طاعني ثغر الرجال، الثغرة غالبا على الصدر هون، ربما النحر أيضا يسمى الثغرة، أو نقرة في أعلى الصدر أو في أول العنق، هذه اسمها الثغرة. فقال من طاعن ثغر الرجال جآذر. جآذر مبتدأ على الأغلب، مبتدأ مؤخر، ومن طاعن شبه الجملة خبر مقدم. فقال لك إن من الذين، من الأنواع التي تطعن الرجال، الوضع الطبيعي أن يطعن الفرسان الرجال، يعني يطعن الرجال الرجال في يطعن الرجال الرجال في المعركة بالرماح أو بالسيوف أو بغيرها من أدوات القتال. فقال لك لا، هناك نوع أنتم لم تنتبهوا له، يطعنون الرجال فيصيبون منهم مقتلا شديدا، ويخر الرجل فيها صريعا لتوه، لكن من الجآذر. والجآذر جمع جؤذر، والجؤذر هو ولد الغزال ويقصد النساء. فقال لك عيون النساء ونظرات النساء قد تطعن الرجال بأشد مما يطعن الرجال الرجال بالرماح. قال من طاعني ثغر الرجال جآذر ومن الرماح، ومن الرماح نوع يعني. قال لك أنت تعرف الرماح الخطية والرماح السمراء والعوالي، هذه كل أنواع رماح مثلا، لكن هناك نوع لم تنتبهوا إليه، ما هو هذا النوع من الرماح؟ قالوا من الرماح دمالج وخلاخل. والدمالج مفردها الدملج، وهو السوار الذي يوضع على العضد. هم المرأة تكون كشف ذراعها وتضع سوار هنا، هذا اسمه الدملج وجمعها دمالج. وخلاخل مفردها خلخال، والخلخال مثله تماما يوضع في الساق. وطبعا إذا حركت يدها، طبعا الدملج هذا السوار بيكون غالبا عليه بعض الزوائد، هذه الزوائد طبعا إذا تحركت المرأة حركت يدها يصدر صوتا يعني موسيقيا. غالبا هذا الدملج أو الخلخال يكون من الفضة أو الذهب، طبعا للغنيات أو للمدللات والمترفات من النساء. وكذلك إذا حركت رجلها، وفي القرآن الكريم فلا يضربن، إشارة إلى الخلاخل بالمناسبة الآية هذه، فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنه يعني صوت الخلخال يعني ينبه أو يعطي إشارة إلى أن هنا امرأة، إلى أن هنا امرأة حسناء. قال من طاعني ثغر الرجال جآذر ومن الرماح دمالج وخلاخل. تفكروا الرماح فقط، هذه الرماح التي يطعن بها في القتال، هناك نوع آخر يعني خفي مستور لكنه قاتل أكثر، إنها الدمالج والخلاخل. ثم قال في البيت التاسع ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل. قال لك ليش سموا غطاء العين جفن؟ لأن العين تعمل عمل السيوف. كيف طيب؟ هسا الغطاء السيف إيش اسمه؟ جفن. وغطاء العين جفن بفتح، غطاء العين بفتح الجيم جفن، وغطاء السيف اللي غمده بكسر الجيم جفن. لكن جمع جفن وجفن واحد، اللي هي جفون أو أجفن أو أجفان. فلما قال جفونها جمع جفن وجفن، فقال لك ما الشبه بين جفن العين وجفن السيف؟ أن كلاهما يخفي تحته شيئا قاتلا، فأما جفن العين فيخفي العين والتي هي مثل السيف قاتلة، وأما جفن السيف فيخفي السيف وهو قاتل. فقال لك ولذا، يعني يريد أن يعني يقعد متربي بتذلك أو بيحاول إيش يعني يتدلل يرقص الحرب. يقول لك من أجل ذلك سميت الجفون جفونا، لأنها تشبه جفون السيف، فكما تخفي جفون السيف موتا مستترا تحت هذا الجفن أو الجفن، كذلك تخفي هذه العيون موتا مستترا تحت هذا الجفن. ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل، يعني من أنها عوامل عمل السيوف. فعمل هذه ليست خبر أن، إنما هي مفعول مطلق لاسم الفاعل عوامل المؤخر، هذا اسم أن المؤخر عوامل، يعني من أنها عوامل عمل السيوف، أي أن هذه العيون تعمل عمل السيوف، ومن أجل ذلك سمي غطاؤها في الاثنين جفونا. طيب ثم قال في البيت العاشر كم وقفة، هذه كم الخبرية التي تفيد التكثير يعني كثير، كم وقفة سجرتك شوقا بعدما غري الرقيب بنا ولج العادل. كم وقفة إما أمام من تحب من هؤلاء الظباء، وإما وقفة وهو الأقرب إلى السياق، وقفة على الطلول، لأنه أنت دائما الطلول أو المنازل الدارسة يستدعى إليها صاحب من أجل أن يقف معك عليها. شك هو قال أصلا متربي، قال قفا ترى يا ودقي فهات المخايل، ولا تخشيا خلفا لما أنا قائل. وامرؤ القيس أبو الشعراء قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. هاي منزل أيضا، شوف كل منازل، متربي بدأ بالمنازل وعندك يا منازل، وهذا امرؤ القيس أيضا بدأ معلقته الشهيرة بالمنزل. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. طيب كم وقفة سجرتك شوقا بعدما غري الرقيب بنا ولج العاذل. سجرتك تروى شجرتك وتروى سحرتك، سحر ثلاث صح. طيب شوف ايش سجرتك على رواية سجرتك. سجرتك اخذها من القرآن الكريم والبحر المسجور، القرآن الكريم والبحر المسجور. وقوله ايضا وإذا البحار سجرت، وسجرت أو البحر المسجور في القرآن الكريم لها معنيان، إما التسجير الاشتعال، يعني وإذا البحار سجرت اشتعلت لأنها علامة من علامات يوم القيامة، وإما البحر المسجور قالوا الممتلئ، يقسم الله تعالى في سورة الطور بالبحر المسجور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أي الممتلئ. طبعا في سياق المتربي سجرتك أشعلتك، يعني كم وقفة أحرقتك. كثير من الوقفات التي وقفت على طلول الأحبة إيش؟ سجرتك شوقا، جعلتك تشتعل شوقا، هذا على سجرتك. فإن كانت على شجرتك، شو يعني شجرتك؟ يعني طلبتك، من طلبتك بسبب الشوق، أو شجرتك الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجر أخذه يعني النص القرآني أحال إلى معنى الشجرة اللي هو في إيش؟ في توزع وامتداد وتبعثر وتشظي. وكذلك شجرتك شوقا بعثرتك ذهبت بك في كل اتجاه، شوف عظمة البيت. وبقي إيش؟ سحرتك، واضحة سحرتك يعني أوقعت فيك السحر. كم وقفة سجرتك سحرتك شجرتك شوقا بعدما إيش؟ غري الرقيب بنا ولج العاذل. غري أولع، شيخ قال المتنبي أيضا أرى المتشاعرين غروا أولعوا، يعني إيش؟ اشتد فعلهم في هذا الشيء، أرادوه بقوة، طلبوه بشدة. أرى المتشاعرين غروا بذمي، أولعوا بذمي، يطلبون ذلك بشدة، لا يستطيعون النوم حتى يذموني، بس أنا حارقهم. أرى المتشاعرين غروا بذمي، ومن ذا يحمد الداء العضلة، كما في قصيدة أخرى. قالوا قم وقفة سجرتك شوقا بعدما غري الرقيب بنا ولج العاذل. يعني أولع الرقيب بملاحظتنا، بمراقبتنا، ما دعا، ما تركنا نهنأ بحبنا. ولج العدل، لج بالغ في العدل، العدل الذي يلومك، يعني يلومك في كل حين، بالغ في اللوم، فهذا يسموه اللجوج، اللجوج الذي يطالب بشدة وبإلحاح ويبالغ في ذلك. ولج العاذل. فما قال في البيت الحادي عشر كم وقفة دون التعانق، يعني البيت الحادي عشر متعلق بالبيت العاشر، قال دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهما وثم الشاكل. صورة، شوف قال دون التعانق، يعني دون أن نتعانق، دون التعانق ناحلين شديدي النحول، أنا ومن أحب، مثل إيش؟ أراد أن يشبه وقوفهما واقترابهما جسديا أو معنويا إلى درجة لصيقة جدا، لكن دون العنق بلحظة. فقال دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب، شكلتي الحركة، أشكل النص يعني حركه، كشكلتي نصب كحركتي فتحة يعني فتحة تكون نحيلة فحركتين فتحة قد تكون تنوين فتح طلع كيف إذا أنت تخيلت أن تنوين فتح فراح تكون كل حركة من الحركتين اللي هي فتحة فتحة نحيلة جدا وقريبة جدا هذه واحدة نحيلة جدا يقول العشق أنحلني وأنحلها وقريبات جدا متلاصقين ما في عندهم عناق يعني عفيفين هاي الإشارة الثانية والإشارة الثالثة مائلين الهوى قتلهم الاثنين فمالوا لأنه شكلتي النصب بكون مايلين فوق الحرفيك ما بكونوا عموديا 45 الزاوية صورة المتلبي يشتغل صورة دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهما يعني جعلهم دقيقات ناحلات وضم قربهم الشاكل اللي كتب الشكل يعني الذي شكل الحرف لما شكل الحرف قلنا له اشكل النص السابق أو النص الذي بين يديك فلما جاء يشكل الشكل الذي حرك الحركات دون التعانق ناحلين كشكلتي نصب أدقهما وضم الشاكل بكر بن خارج شاعر أيضا قال إني رأيتك في نومي تعانقني حلم كل حبيب إني بكر بن خارج إني رأيتك في نومي تعانقني كما تعانق لام الكاتب الألفاء هذا حب عفيف عند المتلبي عند بكر بن خارج حب غير عفيف لأنه لما تتخيل أنت شكل لام الألف في غزل غير عذري طيب ثم قال في البيت الثاني عشر إنعم بلش يشتغل على الفلسفة تبعته في الحياة وإن كانت ليست واقعه بالمناسبة لكن هذه من دراسات الفلسفة لأنه هذه القصيدة لما يأتي على لقاء الفارابي بعد الفارابي دخلت الفلسفة شيئا ما إلى الشعر المتلبي هذه قبيل لقائه بالفارابي هذه والله ليس قبيل يعني في 9 سنوات تقريبا لأن هذه القصيدة على الأرجح 327 هجرية التقى الفارابي 337 10 سنوات تقريبا أو 336 طيب إذن قال في البيت الثاني عشر إنعم ولذة فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل قال إنعم بما أعطيت من لذائذ الحياة والتذ بها واستلذ بها ما استطعت لأن كل أمر له أول لا بد له من آخر طبعا هذه نظرة فلسفية ونظرة فلسفة أبيقورية إذا جازت الآن سأقول لكم شو معنى الفلسفة الأبيقورية أو الفلسفة الرواقية قال لك إيش يعني اسمح لنفسك أن تلتذ بالأمور وأن تستمتع بحياتك مهما كان نوع هذا الاستمتاع ما لم يجلب مضرة ولا ضررا على الآخرين ليش؟ لأن حياتك قصيرة ما عندك عمر طويل حتى تعيش فتقول إذا فاتتني هذه اللذة سآتي إلى لذة أخرى تجيء في المستقبل هو نفس المتلبي قال دع النفس تأخذ وسعها طبعا مش شرط يكون لذة هو وسعها قد يكون جزء منه لذة وقد يكون جزء من قوله وسعها يعني اعمل بتكياب بشكل عام ليس شرطا أن يكون لذة قد يكون فكرة والفكرة قد تكون لذة يعني عند أصحاب الأفكار حين يأتون بأفكار جديدة يلتذون بأنها خطرت على بالهم ربما فكرة لم تخطر على بال بشري من قبل إن تطور الحضارات وإن تقدم الأمم وإن تغيير أمور الناس من يعني شيء إلى شيء أفضل إنما يكون بأفكار تلمع لمع الشهاب في الليلة الدامسة في ذهن صاحبها والمخترعات كلها أفكار سريعة الومض فالمتلبي قال دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جراد دارهما العمر طيب إنعم ولذ هذا فعل أمر ولذ فعل أمر فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل طيب شو يعني هذه الفلسفة الأبيقورية طبعا قبل ما نروح الفلسفة الأبيقورية في عندي أبيات للخليفة الأمين الخليفة الأمين ولد 170 هجرية وقتل 198 هجرية يعني 28 عاما تولى الخلافة 190 أو 193 وقتل 198 فخمس سنوات كان خليفة لكن مشكلته عنده مشاكل كثيرة طبعا واحد من مشاكله رحمة الله عليه طبعا تلك أمة قد خلت واحد مشاكله أنه لم يكن مهتما بأمر الخلافة فتركها هملا وكان مهتم بلذائذه الشخصية، وكان صاحب له كيان ومعازف، ولكن بأخريات حياته حتى وأخوه المأمون يقاتله كان مولع بالفتيان، يعني الروايات تقول أنه كان لوطيا أو يعني يقوم بفعل قوم لوط، وكان عنده غلام اسمه كوثر. الآن هو لما مات أبوه أشهر خليفة عباسي، أبوه هو هارون الرشيد، هذا الأمين اسمه محمد بن هارون الرشيد، محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور، وطبعا سادس خليفة عباسي. هلا لما بويع بالخلافة بعد وفاة أبي سنة 193 جعل أخوه المأمون واليا على خراسان، وجعله ولي عهده، يعني سيتولى الخلافة من بعده. في عام 195 هجرية، يعني بعد سنتين من تولي الخلافة، عزل أخاه، أو عفوا في عام 193 عام 195 هجرية صحيح، أعلن الأمين خلع أخيه المأمون عن ولاية العهد. فالمأمون كان بخراسان، فالمأمون أخوه إيش عمل؟ خلع أخاه الخليفة وسمى نفسه أميرا للمؤمنين، وقاتل أخوه بجيشين، انتهى القتال. طبعا القتال شنيع شنيع، وكان القتال دائر في بغداد، وهو قاعد بيلعب الشطرنج أو بيصيد السمك مع غلامه كوثر، والناس تقول له قل لهم اتركوني، فأنا صدت، فغلامي كوثر صاد سمكتين وأنا لم أصد ولا سمكة حتى الآن، والحرب دائرة وعلى باب قصره، يعني وصلت إلى بغداد الحرب. فقتله أخوه، يعني جيش أخيه المأمون، وتولى المأمون من بعده الخلافة. هذه النفسية التي عاشها الأمين، نفسية الملذات والانغماس في الملذات، اللي هي يعني أشار بها إلينا البيت الثاني عشر، إنعم ولذة، قالها شعرا، أو قال بعض منها شعرا، أو قالها في بعض شعره، فقال: صل من هويت ودع مقالة حاسدي، ليس الحسود على الهوى بمساعدي، لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين على فراش واحد، متعانقين عليهما أزر الهوى، متوسدين بمعصم وبساعدي، وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وعش بذاك الواحد، وإذا تألفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد، يا من يلوم على الهوى أهل الهوى، هل تستطيع صلاح قلب فاسد. يعني أعترف أنه العاشق قلب فاسد، لا تلوم خلاص على ما تستطيع. طيب، احنا قلنا انه هذا المبدا مبدا فلسفي، انعم ولذة فللامور اواخر ابدا اذا كانت لهن اوائل. وايش قال المتربي؟ هذا البيت انطلق من منطلقين، ارى انه انطلق من منطلقين، اللي هي الفلسفه الرواقيه والفلسفه الابيقوريه، وان كان شويه في اختلاف بينهما، اختلاف ربما شبه تام. نعم، الرواقيه او الرسوخيه هي مذهب فلسفي هيلينستي أنشأه الفيلسوف اليوناني زينون السيشومي في أثينا ببداية القرن الثالث قبل الميلاد. تندرج الرواقية تحت فلسفة الأخلاقيات الشخصية التي تستمد من نظامها المنطقي والتأملات على الطبيعة وفقا لتعاليمها، فإن الطريق إلى اليودايمونيا السعادة والراحة الدائمة يكون بتقبل الحاضر وكبح النفس من الانقياد للذة أو الخوف من الألم. إذا الرواقية الصبر على ما يصيبك من ألم والصبر على ما تريده من لذة، فتمنع نفسك عن الشهوات وتصبر على النكبات عبر مشورة العقل لفهم العالم وفعل ما تقتضي الطبيعة. فالرواقيون فلاسفة أقرب إلى الزهد والتنسك منهم إلى يعني الانغماس في الحياة وفعل ما تقتضيه الطبيعة. عرف الرواقيون بتعاليم مثل الفضيلة هي الخير الوحيد، وأن بقية الأشياء الخارجية كالصحة الثراء واللذة ليست شرا أو خيرا في حد ذاتها، لكنها تحمل قيمة بصفتها مادة يسع للفضيلة أن تستعملها. هذا بالنسبة للفلسفة الرواقية. الفلسفة الأبيقورية أو المذهب الأبيقوري ينسب إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور، اللي هو مولود 340 قبل الميلاد ومتوفى 270 قبل الميلاد، يعني عاش حوالي 70 عاما، الذي أنشأه وقد ساد لستة قرون، وهو مذهب فلسفي مؤداه أن اللذة هي وحدها الخير الأسمى، والألم هو وحده الشر الأقصى. طبعا لا يقصدون باللذة الشهوات هنا، والمراد باللذة في هذا المذهب بخلاف ما هو شائع هو التحرر من الألم والاحتياج العاطفي. وقد أكد أبي قور أن هذه المتعة لا تتم للمرء عن طريق الانغماس في الملذات الحسية بل بممارسة الفضيلة، ويقر اللذة الحسية لأن الإنسان كالحيوان يسعى إلى لذائذه بفطرته، ولكنه حول اللذة الحسية إلى مذهب في الزهد، فاللذة عنده تجمع بين الزهد والمنفعة، وقد دعا إلى الحياة السعيدة دون أن يستعبد الإنسان شهوته، وبذلك تؤثر اللذات العقلية والروحية في اللذات الجسمية والحسية. إذن المتنبي ودانا إلى أبي قور وإلى زينون في الفلسفة الرواقية. إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. ثم قال في البيت 13: ما دمت من أرب الحسان فإنما روق الشباب عليك ظل زائل. ما دمت من أرب الحسان، يعني ما دمت هدفا للنساء. هنا طبعا تغزل بالنساء وجعلهن قاتلات أكثر من الرجال وجعل قوتهن في ضعفهن في البيات السابقة. هون بدأ يقول لك النساء يعني مش بس قاتلات، هن إيش قال؟ ما دمت من أرب هن يذهبن بعمرك، يعني يحولن شبابك إلى شيخوخة مبكرة. إذا بقيت تفكر في النساء فستهلك. فكأن يريد أن يقول أحيان يعني هو هون في هذا البيت أقرب إلى طبيعته المتربي، إنه حيد النساء جانبا، ليست النساء يعني إلا قاتلات. مشيك وقال قال هل الولد المحبوب إلا تعلة، وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعلي. قال لك حتى زوجتك التي تخلو بها وتأتيها ثم تنجب منها ولدا، هذا الولد ستفقده، فهي سبب في فكرة. فهي وهل خلوة الحسناء، الخلوة يعني أن تختلي بامرأتك من أجل أن تنجب فتنجب إلا أذى البعل، البعل الزوج. يعني حتى الأمور المباحة مع النساء التي أباحها ديننا عواقبها وخيمة. فيقول لك ابعد عن النساء، ابعد عن النساء. هو أول شيء قدم جمال النساء وكدش الإنسان يتعلق بالنساء، ثم بعد في هذا البيت قال ما دمت من أرب الحسان أنا لا أحذرك. أرب يعني طلب غاية من أرب الحسان، فإنما روق الشباب عليك ظل زائل. روق أول الشباب عليك ظل زائل، مثل الظل. قديش الظل حتى يزول؟ نص نهار خلاص ينتهي الظل، ثم تغيب الشمس فلا يبقى ظل. فقال لك أنت عمرك إذا وهبته للنساء لن يستمر أكثر من نهار واحد، مش يوم، نهار واحد، نص يوم يعني. فإنما ما دمت من أرب الحسان فإنما روق الشباب عليك ظل زائل. طبعا أبو العتاهية قال إياك أن يخدعك الشباب وأن يغر عينك السراب، فإنما الشباب ظل زائل. شوف شوف كيف متربي تأثر بالعتاهية. فإنما الشباب ظل زائل وبدره لابد يوما آفل. ثم قال في البيت 14: للهو آولة تمر كأنها قبل يزودها حبيب راحل. قال لك للهو والمتعة آونة، أوقات جميع أوان، تمر أراد أن يعبر عن زمنها. كيف هذه الأوقات تمر؟ قال لك تمر سريعة كأنها قبل، جمع قبلة، يزودها يعني يقوم بها حبيب الراحل. يعني أنت مرتحل فتريد أن تقبل من تحب مودعا له، فتقبل قبلة أو قبلتين ثم ترتحل. أخذ من القبلة ليس لذتها ولا شهوتها ولا هيئتها، أخذ وقتها فقط. فقال لك إنه يمر سريعا مثلما تمر قبلة الوداع سريعا. فكان يعظ في هذا البيت يقول لك إيش، ما تنغمس في اللهو، اللهو مهما طال زمنه فإنه ينقضي، ينقضي سريعا وتبقى حصته. تحول شوي للزهد في هذا البيت، مع أنه طبعا هذا البيت اختلط على عمر الخيام في رباعياته، فأحيانا تشعر بأنه يقول لا، يعني تشعر بأنه يعني يؤيد ويعضد البيت 12: إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. وأحيانا لا يقول لك يعني الحياة ما بتستاهل أن نقوب فيها كثيرا. شو قال عمر الخيام؟ عمر الخيام هذا شاعر طبعا عاش أو ولد 1048 ميلادية وتوفي 1131، وكان صديقا لاثنين آخرين هما حسن الصباح الذي أسس طائفة الحشاشين وكان يسمى شيخ الجبل وكان قاتما محترفا ومعروف قصته، من أراد أن يقرأ قصته في رواية لأن الرواية تعطيك المشهدية فليقرأ رواية آل موت اللي هي قلعة عش النسر آل موت لفلاديمير بارتول. هذا الثاني. والثالث كان نظام الملك، وكانوا فقراء مدقعين في الفقر، فلما اجتمعوا قال من يصل منا ينعم على صاحبيه، يعني بصير إشي في المستقبل ما ينسى صاحبيه. فلما كبر نظام الملك صار وزيرا للسلطان ألب أرسلان، ووفى بالعهد لمن؟ لعمر الخيام، فكان يعطيه 1200 مثقال، أتوقع مثقال فضة أو ذهب، يتقاضاها من بيت المال كل عام من خزينة نيسابور. فهذا المال الذي كان يعطيه نظام الملك لصديقه الذي وعده عندما كانوا فقراء قبل أن يكبروا ويصبح نظام الملك وزيرا بمثابة ملك، يعني أكثر، يعني الوزير خلاص ما هو في السلطان بعدين الوزير، ما في عدة وزراء، يعني ما في وزير خارجي ولا داخلي ولا وزير تعليم، في وزير هو يقوم بكل، فهو إيش بمرتبة الملك، يعني مجموعة وزراء ليس وزيرا، الوزير الأول ربما سمي في بعض البلدان لكن هذه تسمية حديثة، لكن كان يسمى الوزير خلاص وزير فلان، يعني هو الذي يأتي بعده مباشرة. فصار وزيرا للسلطان ألب أرسلان، فكان يعطي 1200 مثقال فضة أو ذهب كل عام لعمر الخيام. هذا دعا عمر الخيام إنه يتفرغ العلم. طبعا المشهور رباعياته، لكن ما حدا بيعرف إنه كان رياضيا كبيرا وفلكيا كبيرا ومهندسا كبيرا في أشياء كثيرة أيضا اخترعها عمر الخيام. طيب ما الذي حدث مع حسن الصباح؟ تحول إلى قاتل، ولم يعني إيش قتل من تعهد معه، تخيل قتل نظام الملك، بعث إليه فدائيا أو منتحرا وقتله بخنجر مسموم لنظام الملك. طيب هل عمر الخيام إنعم ولذ فللأمور أواخر وما دمت من أرب الحسان ولله آونة تمر، قال تحت ظلال هذه الأبيات الثلاث اللي هي يعني اغتنام الوقت من أجل اللذة، قال طويلة هي القصيدة بس هي الأبيات التي اخترتها منها، هي طبعا هذه ترجمة أحمد رامي وغنتها أم كلثوم، وفي ترجمات كثيرة ربما زادت عن 20 ترجمة لرباعيات الخيام، اشتهرت من أشهر الرباعيات أو هي أشهر رباعية في تاريخ الشعر. قال سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب ملأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. شوف كيف استباق الوقت من أجل أن تملأ الكأس مما تحب، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان، أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ضرام الحب أن يحرق، ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشق، أفق خفيف الظل هذا السحر نادى دع النوم وناغ الوتر فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر، لا توحش النفس بخوف الظنون واغنم من الحاضر أمن اليقين، فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين، أطفئ لظى القلب بشهد الرضاب فإنما الأيام مثل السحاب وعيشنا طيف خيال فنل حظك منه قبل فوت الشباب. إذا لله آونة تمر كأنها قبل يزودها حبيب الراحل. ثم قال في البيت 15 الأخير في هذه الحلقة جمح الزمان، يعني إيش خرج عن الجادة، يعني جمحت الخيل ركضت حتى خرجت عن الطريق، فلم يستطع فارسها أن يوقرها أو أن يوقفها أو أن يشكمها، جمح الزمان، لقد فعل الزمان ذلك بنا. فإيش قال بعده؟ فما لذيذ خالص مما يشوب ولا سرور كامل، قالت ما في لذيذ يبقى لذيذا إلى آخر، لابد أن يشاب يخلط بألم، وما سرور كامل ولا سرور كامل، طبعا مما يشب يعني من بسبب ما يشاب به، هاي من في مما سببية، مما يشب ولا سرور كامل، ولا يوجد أيضا سرور كامل. ليش؟ لأنه لابد أن ينقصه النقصان في النهاية. فقال لك عليك أن تأخذ الأمور على هذه الحال، إذا جاءتك ساعة فرح فلا تبطر إلى درجة تظن أنها دائمة أو مستمرة أو أنه لن يشوبها حزن. لابد أن يشوب الفرح حزن، ولا بد أن يشوب اللذة ألم. فكرة اللذة والألم حكيناها عند الفلاسفة اليونانيين. طبعا هذه الفكرة أيضا المتلبي حين جاءه نعيه وهو في الفسطاط عند مجلس سيف الدولة، قال معنى يعني قريبا من ذلك. إيش قال؟ فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. رأيت، ثم قال بعد ذلك بأبيات: رأيتكم لا يصون العرض جاركم، ولا يدر على مرعاكم اللبن. جزاء كل قريب منكم ملل، وحظ كل محب منكم ضغن. وتغضبون على من نال رفدكم، حتى يعاقبه التنغيص والمنن. بهذا البيت 15 في هذه القصيدة 209 ننتهي أو ننهي هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 80 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.